صوت المرأة نفسه ليس عورة. الشريعة قالت فلا تخضعن بالقول. الخضوع بالقول ده ممكن يحصل من واحدة صوتها زي صوت الرجالة، واضح؟ ده شيء. تاني شيء ان ممكن واحدة تبتلى بان صوتها ناعم فاتن، هنا بقى هتبقى مأمورة بانها ايه تتكلف. انا كان ليا اخت الله يرحمها ويحسن ليها اسمها نجلاء، دي ما كانش صوتها ناعم الله يرحمها، لكن كانت بتخاف انها تفتن الرجال، وكان زوجها الله دي بيسيبها انها ترد على التليفون. فانا لما كنت اتصل بالتليفون وهي اللي ترد افتكرها راجل اختي. انا لما اتصل بالتليفون تغير صوتها وتخن صوتها وتمد بقها كده بتتكلم، انا اسمع صوتها افتكر ان انا اتصلت الرقم غلط، والله العظيم الله يرحمها. فشايف ان صوت المرأة مش عورة، لكن خطر خطر. ربنا يحفظنا لكم وعافينا وإياكم يا رب.